اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تنبيه من أحد الإخوة الأفاضل يقول: التنبيه على الإخوة الذين يضعون الكتب على الأرض بحرمة هذه الكتب. بعض الإخوة يضعون الكتب، كتب العلم، على الأرض، وكتب العلم هذه تحتوي على كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب عليهم أن يحترموها وأن يرفعوها في أعلى مكان ممكن، لا أن توضع مكان الأقدام وأن تمر عليها أقدام الناس، فهذا امتهان لها. لا يجوز أبدا من طلبة العلم، لا يجوز أن يضع الكتاب إلى جوار رجله على الأرض يمشي عليه ويمر عليه وفيه كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يحوز شرف العلم وفضل العلم هذا الذي يمتهن كلام الله تعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نرى بعد ذلك إن شاء الله تعالى كتب العلم موجودة على الأرض. وكنت أرى أسوأ من ذلك من يضع كذلك المصحف على الأرض، يضع الكتب ويضع عليها المصحف، فهذه لا تليق أبدا بطلبة العلم الذين يوقرون الله تعالى ورسوله كما قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. السؤال اللي فات كنا في إيه؟ بدأنا كما ذكرنا في المرات الماضية فصلا جديدا، وهذا الفصل قلنا أنه فصل من الفصول التي تحتوي على الفقه وعلى أمور العبادة وعلى المعاني المطلوبة من اللغة وغيرها. وهذا الفصل كذلك كما أشرنا فصل سهل، يعني على الطلبة يكون سببا كما أشرنا المرة الماضية سببا لانشراح الصوت بعض الشيء من مسائل العلم وتخفيفا على الطلبة في هذه المسائل، وإن كان ذكرنا المسائل وكذلك الطلبة يعني أتعبون في فهمها. وهذا الموضوع موضوع السواك، سهلة سهلة في العلم وما كان ينبغي أن تأخذ ذلك كله، ولكن كما أشرنا حتى يتعلم الناس الفقه الصحيح والتعبد الصحيح بهذا الفقه، وكذلك حتى يكون الكلام فيها سببا لاتساع مدارك الناس في طلب العلم وفهم العلم والأدلة والكلام الذي يجعل منهم بعد ذلك طلبة من حملات الشريعة محترمين ما شرنا. أن السواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو هذا كلام المد وغاية الاختصار يعني الذي هو مشروح في كفاية الأخيار، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. وذكرنا المتذكر المرة الماضية، حد فاكر ذكرنا أول كلمة قلنا السواك، ومعنى السواك، معنى السواك إيه؟ حد فاكر معنى السواك؟ معنى السواك إيه بقى؟ اسم الآلة واسم الإيه؟ اسم الآلة واسم الإيه؟ سواك اسم الآلة واسم للفعل فعل نفسه ده سواك. طيب وبعدين اشتكى يعني ايه بقى؟ ها؟ اشتكى حتى كلمة سواك اشتكى يعني ايه؟ ها؟ يعني سلكة سلكة ولا نظافة؟ طيب طيب ويقال عليه ايه يطلق على السواك ايه بقى؟ يطلق عليه ايه مسواك بكسر الميم كما ذكرنا قلنا فاك يسوك فاه لما قلنا فاك فاه يبقى لابد من ذكر فاه لو قلنا فاك لا يذكر الفم لا يقول فاك فمه مش كده؟ انت فاكر؟ طب والفم بالمشددة الميم بتاعتها مشددة ولا مخففة؟ نقول الفم ولا الفم؟ الفم كده ولا الفم؟ ها؟ مخففة ولا مشددة؟ طبعا شكلكم مش هيجيبوها معايا البعض يعني. السواك إلى آخر الكلام، وبعدين في الاصطلاح طب السواك معناه في اصطلاح الفقهاء؟ ها؟ كمرعود أو نحو. كمرعود أو نحو. أيوه اقرا بقى. اقرا من الدنيا. استعمال عود أو إيه؟ أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه. ده معنى إيه؟ السواك في اصطلاح الفقهاء. هل فاكر؟ طيب السواك سنة، ده سنة بعد معناها إيه بقى؟ يعني أن السواك ليس واجبا، هو مستحب عند جمهور العلماء، وإيه الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ وقفنا عند كلمة سنة هذه كثير، ها؟ وذكرنا بعد ذلك السواك مطهرة للفم، مضاد للبطن، وذكرنا معناها أنا نقضي بقى الدرس الثاني في مراجعة الكلام في السواك. مين اللي ما ذكرش الدرس بعد ما روح؟ ما ذكرش الدرس يرفع ايد؟ كلهم ذاكروا كلهم مش عارفين يردوا؟ حاجة جميلة قوي. طب ومين اللي ذاكر؟ مين اللي ذاكر الدرس بعد ما روح؟ يا ما دي النسبة دي ضعيفة مش ضعيفة ده نسبة موضوع نقول حديث ضعيف وضعيف جدا الموضوع موضوع يعني الاصل له نسبه ملهاش قيمه يعني ثلاثة يبقوا مذاكرين الدرس كويس قوي هما دول هيبقوا حمل الشريعه وصلنا بعد ذلك الى قوله هل يكره للصائم بعد الزواج؟ قلنا فيه ايه خلاف الراجح في الضعفاء والراضة انه ايه يكره ولقوله عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ذي حمد هذا في الراضة والضعفاء وهذه رواية البخاري ورواية مسلم قلنا لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ذي حمد يوم القيامة ذكرنا اللفظتين دول لماذا ذكر لماذا ذكرنا هاتين اللفظتين الخلاف الواقع بين مين ومين بقى من العلماء؟ ها؟ خلاف الإمام أبو عمرو بن صلاح والإمام العز بن عبد السلام فهل يكون هذا الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة ولا يشمل الدنيا والآخرة؟ وذكرنا هذه المعاني الجميلة التي ذكرها العلماء وبالخلاف جاء وذكرنا بعد ذلك أنه لا يكره الاستياك مطلقا وبه قال الأئمة الثلاثة وكان الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة فقط قال ذلك وأما الإمام أحمد ففيه روايتان ولعل الشيخ تقي الحسني عندما قال ذلك يقصد أن هي رواية الإمام أحمد مثلا راجحة فيكون الأئمة الثلاثة على ترجيح أنه لا يكره السواك للصائم بعد الزواج وهذا ترجيح الإمام النووي خرج عن المذهب كما هو معلوم للدليل الصحيح أننا كما قررنا في بداية الكلام أن العمل عند أهل العلم والذي ينبغي علينا نحن المتعلمون أن يكون على قلب الدليل الصحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن المرأة لا يعدل بالدليل الصحيح شيئا مهما كان القائل بهذا القول، ولكن قد علمنا الصحيح والضعيف ليتميز العلم وليتميز الفقه وليعرف الصحيح من الضعيف ويتميز الراجح من المرجوح، وتتسع آفاق الطلبة في فهم الأدلة والاستنباط منها. وذكرنا الأدلة على أنه لا يكره له السواك، لا يكره له السواك بعد الزواج. إيه الأدلة بقى؟ الدليل الواضح في هذه المسألة إيه؟ بفكر؟ ها؟ دليل واضح في المسألة إيه؟ ده دليل من الأدلة. ده معناه إيه طيب؟ مطهرة للفم مضاة للرب، ده معناه إيه؟ ها؟ للعموم، مفيش تخصيص من إيه؟ الحديث. كده في دليل تاني هو ايه؟ نقض العلة. طيب في مسألة ثالثة اللي هي قلناها، اللي هي مسألة قريبة قريبة في هذا المعنى، وهي ايه؟ خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، لا يلزم منه كراهة الايه؟ الاستياك بعد الزواج، انه اذا كان خلوف فم الصائم طيب السواك طيب على كل حال، هذه لا يلزم منها المنع من ذلك. ودي كويسة زي ما قلنا كده بالبلد المرة اللي فاتت، ودي كويسة ودي كويس، يبقى دي ما تأثرش على دي. هذا باقي، وهو أن خلوف فم الصائم مطلب عند الله من ريح المس، وهذا باقي أنه يستاك لأنه مطهرة للفم مرضاة للرضا. هما الاثنين يبقى العملين بالحديث بالحديثين باقيان على ظاهرهما. ذكرنا مسألة أخرى، وهي مسألة ايه؟ وهل الكراهة تبقى حتى ال... طب في وجه ثالث في المذهب، حد فاكره؟ ما كنا يكره، كنا لا يكره. في وجه ثالث بيقول ايه؟ يكره في الفرض ولا يكره في الفرض؟ يكره في الفرض وايه؟ ويكره في الفرض دون النفس. الناس ما كانش فاهمينها يعني ايه يكره في الفرض دون النفس، لان هي قلنا خوفا من الرياء، أليس كذلك؟ خوفا من إيه؟ من الرياء. يبقى لما واحد في الإيه في الفريضة يتسوق يقولوا إيه؟ ما فيهاش رياء ولا حاجة، إنما لما يجي يتسوق وهو في النافلة بعد الإيه الزوال يبقى يقول لك إيه؟ ده عاوز يعرف من النصائح. إنما لما عندما لا يتسوق في الإيه؟ النافلة دل على ذلك. إذا إيه عندما تسوق في النافلة بعد الزوال يقول لك يا عم ده مش صايم ولا حاجة، لأنه إيه؟ بيقول إن السواك مكروه بعد الزوال. إذا بيبعد عن نفسه في النفس الرياء، إذا لو استاك بعد الزواج إذا أبعد الرياء عن نفسه، لأنه يقول بكراهة الإيه؟ بكراهة التسوق للصائم بعد الزواج. سمعنا بعد الزواج بس لازم تفهم كل كلمة عشان لما يجي يقرأ يعرف المعاني، عشان كده لابد أن يكون اعتماد المرأة على كفاية الأخيار، ما يجيش يقول أنا اعتمادها 24 مجموع، يقول له لا مجموع كبير والمجموع ده النهاية. طلبة العلم يبدأوا بالكتب الايه المبسطة المختصرة، واحسن منها بعد الاختصار ان يصل الى هذه الدرجة العالية من طلب العلم. اما في بداية طلب العلم فلا بد من الاختصار على هذه الكتب المختصرة التي تقرب العلم للطالب وتختصره، خاصة وان الوقت لا تسع لهذه الكتب الكبيرة، وانما كما ذكرنا نحن نختار بعض المسائل ونختصر على المسألة على جزء حتى من المسألة. أنا ساعات ما بسخش المسألة كلها، المسألة كلها يبقى ندخل في كلام صعب على أفهام الطلبة الآن. والمهم في ذلك بقى بعد ذلك أن يكون التعليقات التي نذكرها هي التي تعتمدها في هذا الشرح. يبقى عندك شرح في كفاية الأخيار نفسه، عندك ايه المتن وعندك كفاية الاخيار وشرحه، نشرح كل كلمة ونقول كل كلمة معناها كذا وكذا حتى يتعلم الناس كما اشرنا الفقه. ولذلك يكون بعد ذلك كتاب كفاية الاخيار هذا معتمد الناس في فقههم. ولما يبقى كاتب كفاية الاخيار المتن وبعدين كفاية الاخيار الشرح وبعدين الشرح مشروح بقى كله كلمة كلمة متزينة، اذا انت لما تقرأ الكتاب عارف كل كلمة في الشرح، أعرف الوجهين والقولين وأعرف الراجح وأعرف الخلاف وأعرف الروضة وأعرف المجموع وأعرف المهذب وأعرف الرفيعي وأعرف القاضي حسين وأعرف بقية الأسماء في نفس الوقت. أعرف الأحكام دي سنة دي ده واجب طبيعي الراجح منهم، وعرفت بعض الأحكام كذلك المعاني اللغوية. يعني في الفيت الأخير كتب السواك سنة، ما قالكش عن إيه سواك، شرحنا كلمة سواك يعني إيه سواك يعني في اللغة يعني في صلاح الفقهاء. تحصل عندك شرح هذا الشرح أو توضيح هذا الشرح بحيث عندما تقرأ كفاية الأخيار يكون مرجعا وافيا بالنسبة لك في بداية العلم حتى ترتقي إلى كتاب أي أكبر من ذلك تستوفي في المعاني الأكثر، أو أن تتوسع في علم آخر. أنت بقى تحتاج علم هنا وعلم هنا وعلم هنا، مش هتقتصر طول عمرك على علم واحد لن تستقصيه لن تستطيع أن تستوعبه، وإنما هذا الوقت الذي نحن فيه يجب أن يحصل المرء من كل علم أحسنه. ونحن قد بدأنا في هذا الفقه لنحصل أحسن العلم في هذه المعاني وأحسن الفقه فيها وتوسيع مدارج الطلبة بهذه المعاني. ما عايزين بقى طلبة يساعدونا شوية عشان ما نقفلش السكة دي ثاني بعد ما فتحناها ويقعدوا بقى إيه دايقوا فيه. ماشي ولا مش ماشي؟ آخر تهديد أهو بقى. خلاص عماد؟ مش احباط ولا حاجه بقى، مزعل زعل بقى. طيب نستفتح الذي هو خير صلى الله عليه وسلم. استكمل الكلام يقول بقى: ثم السواك، وهي المساله وقفنا عليها المره الماضيه. ثم السواك يتاكد استحبابه في مواضع، نذكر ذكرنا هذا الكلام في كفايه الاخيار فاكر المره اللي فاتت قراناها سريعا المواضع التي ذكرها عند تغير الفم من اذن وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام من الصلاة، وذكرنا تفصيل هذا الكلام من كفاية الأخيار، ونوسع بعض الشيء في توضيح هذا الكلام. يعني نوضح بس هذا الكلام. الإمام النووي يقول: أما الأحوال التي يتأكد فيها الاستحباب فهي خمسة. وذكرنا المرة الماضية مسألة، وهي أن السواك هنا قضية من قضايا التعبد التي ينبغي اتباعه النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني ليس قضايا تعلم الفقه فقط وإنما تعلم الفقه للعبادة. ومع ذلك لم أرى أحدا قلنا يتأكد السواك عند الصلاة، حتى لو كان الصلاة ذوات عدد يعني ذات ركعات كالضحى والقيام والتهجد أنه يستاك لكل ركعتين، مع ذلك أنا عارف في صلاة الجمعة ما فيش حد يطلع السواك من يجيبه إلا من رحم الله سبحانه، وعند دخوله البيت، عند قيامه من النوم، عند كذا عند كذا، حتى قال النبي في مصحة في صحيح البخاري: أكثرت عليكم في السواك. وهذه مسألة من المسائل التي ينبغي لا ينبغي التساهل ولا التهاون فيها كما قال بعض أهل العلم. يقول: أما الأحوال التي يتأكد الاستحباب فيها فخمسة: أحدها عند القيام إلى الصلاة، سواء صلاة الفرض والنفل، وسواء صلى بطهارة ماء أو تيمم، أو صلى بغير طهارة كمن لم يجد ماء ولا ترابا وصلى على حسب حاله، صرح به الشيخ أبو حامد والمتولي وغيرهما. وذكرنا وفيها فرع، هذه المسألة فيها فرع، يقول: وإذا أراد أن يصلي صلاة ذات تسليمات كالتراويح والضحى وأربع ركعات سنة الظهر أو العصر والتهجد ونحو ذلك، استحب لكل ركعتين أن يستاك. إذا استحب أن يستاك لكل ركعتين، هذه سنة النبي، إذن تعلم الاستياك لهذا المعنى، استحب أن تحب له أن يستاك لكل ركعتين. وهذه المسألة سيجد المرء فيها ضجرا، إلا كل شوية بقى يطلع السواك ويستاك. هذه هي قيمة السنة واتباع السنة، هي دي بقى قيمة اتباع السنة والإتيان على النفس ومجاهدة النفس لأن يتحقق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جاءت على خلاف عوائده ومأزوفاته، وعلى خلاف ما تهواه نفسه، وعلى خلاف ما يراه الناس. يدخل الجامع بقى كسف يطلع السواك قدام الناس، ولا يخرج من المسجد يطلع السواك، ويدخل البيت يطلع السواك كما ذكرنا في المواضع التي يستحب فيها السواك. لا، وإنما سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة دليل محبته صلى الله عليه وسلم، ودليل كذلك محبة الله تعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه مسألة. إذا أراد أن يصلي هذه الصلاة ذات التسليمات استحب أن يستاك لكل ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة. هذا الدليل، مع كل صلاة يصليها يوم يستاك. طبعا احنا بنقول الكلام دوت عاملين زي ايه، زي بتاع اسمه ايه دول، بتاع السيدة زينة، السيدة ام هاشم، يعني عارفين الحكاية دي بتاعت ام هاشم. الراجل قاعد يقول لهم ايه، يقول واحد ما يطلبش المدد غير من الله، ما يقولش مدد يا حسين ومدد يا ام هاشم، وده شرك بالله تعالى. ويقولوا له اه والله كلامك كويس وكلامك حلو وكذا. وبعدين الراجل بقى يخلص المجلس، فالراجل قايم زي الفلاحين كده، ايه يقول لك مدد يا ام هاشم. قال لهم اللي احنا كنا بنهبب ايه اخواننا كده، مين لهم السواك وعند كل صلاه وينبغي اتباع السنه التزامها كذا، وبعدين في الاخر يقولوا لي مدد يا ام هاشم، كلامك حلو وكويس، مدد يا ام هاشم. ايه ما نحفظ بقى مدد يا ام هاشم دي لما نجد انفسنا مخالفين لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نسمع الكلام ولا نتبع أحسنه كما ذكر الله تعالى في صفة أولي الألباب أصحاب العقول. يعني ماذا دام ماشي ده الحال الأول. قال المزني في المختصر، ذكرنا المزني وترجمنا له، قال الشافعي رحمه الله تعالى: أحب السواك للصلوات عند كل حال تتغير فيها الفم. كذا وقع في المختصر. هذا تنبيه من الإمام النووي على أن المزني أسقط الواو. شوفوا بقى مدى دقة أهل العلم في المسألة. يقول المزني في المختصر: قال الشافعي رحمه الله تعالى: أحب السواك للصلوات عند كل حال تتغير فيها الفم. كذا وقع في المختصر عند بغير واو. يعني ايه؟ قال له يعني وقعت الواو فين؟ حد واخد باله من الكلام؟ ها؟ يبقى ايه؟ أحب السواك للصلوات وعند كل حال، يعني عند احنا بنقول واو عند ايه؟ عند دي وقعت عند عند، ها؟ يبقى أحب السواك لإيه؟ للصلوات وعند كل حال تتغير فيها الفم. الإمام المزني رحمه الله ايه؟ أسقط هذه الواو، وبقى نبهوا عليها ايه؟ وعلم جه ونبهوا قالوا قال القاضي حسين: أخل المزني بالواو وكذا. قاله غير القاضي وهو كما قال. فقد قاله الشافعي رحمه الله تعالى في الأم بالواو، يعني أحب السواك بالصلوات وعند كل حال تتغير فيها الفم. ماشي. مسألة أخرى ذكرناها سألني فيها واحد، قلنا هل السواك كان من عادات الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ ها؟ قلنا نعم. نذكر المسألة هي التي إذا تم الإجابة فقط. يقول: في أول كتاب النكاح من الترمذي عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين. أربع من سنن المرسلين، المرسلين كلهم بقى عشان إحنا بقى نتعلم هذه المعاني. أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. أربعة من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. قال الترمذي: حديث حسن. هذا كلامه. المهم يعني هذا الحديث حسن إن شاء الله تعالى. يقول الإمام النووي بعد أن قال كلام على إسناد الحديث: وقوله الحياء هو بالياء، عشان بعض أهل العلم ذكروه قال الحناء. شو بقى ده ايه لتبيين الدقة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي نقلها صلوات الله وسلامه عليه وفي نقل ألفاظه كما هي صلى الله عليه وسلم، يتعلم الطلبة هذه الدقة في نقل كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه ونقل كلام العلماء، ثم لتعلم هذه المعاني التي وردت في أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه وفي كلام الله تعالى كذلك. يقول الحياء هو بالياء لا بالنون، وإنما ضبطته لأني رأيت من صحفه في عصرنا وقد سبق بتصحيفه، إلى أن قال ويروى عن عائشة وابن عباس وأنس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجد مبيع ده واحد من الصحابة جده قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتفقوا على غض الحياء، وكذا أورده الطبراني والدارقطني وأبو الشيخ وابن مندي وأبو نعيم. أقرأ هذه الأسماء عشان تحفظ على هذا النص الذي هو الصحيح لها: الطبراني والدارقطني وأبو الشيخ وابن مندي وأبو نعيم وغيرهم من الحفاظ والأئمة، وكذا هو في مسند الإمام أحمد وغيره من الكتب. ومرادي بهذا الفرع بيان أن السواك كان في الشرائع السابقة. نستكمل الكلام. هذه الحالة الأولى التي يستحب فيها يتأكد الاستحباب فيها، يستحب ولا يتأكد؟ ها؟ زي احنا قلنا ايه بقى؟ ها؟ ان احنا عندنا ثلاث احوال للسواك. الحالة الأولى ايه؟ ها؟ يستحب في كل حال. وايه الثانية؟ يكره الصائم بعد الزواج. والثالثة؟ في مواضع أشد استحباب، صح؟ وهنا إيه في الأحوال التي يتأكد فيها استحبابه. الثاني عند اصفرار الأسنان، ودليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة لله. وعندما تتغير الأسنان تصفر الأسنان من أثر الطعام من كذا وكذا الجيل الذي قال، يبقى ينبغي كذلك ألا يتأخر المرء في أن يستاك، خاصة وقد علم أن السواك مستحب في كل حال. الثالث من المواضع التي يتأكد الاستحباب فيها عند الوضوء، وقد اتفق عليه أصحابنا وصرح به صاحب الحاوي والشامل وإمام الحرمين والغزالي وضياني وصاحب البيان وآخرون. ودليل استحبابه عند الوضوء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وفي رواية: لفرضت عليهم السواك مع الوضوء. نحفظ بقى الروايات دي، أنا بقولش الروايات دي عشان الناس تسمعها كده تتسلى بيها. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وفي رواية: لفرضت عليهم السواك مع الوضوء، وهو حديث صحيح رواه ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما وصححاه وأسانيده جيدة، وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الصيام تعليقا بصيغة جزم. طيب حد خد باله من أنا فوتت حتة كده؟ حد خد باله منها؟ ها؟ هيقراها الواد ويقولها لي من الكتاب. حد خد باله؟ هي الحتة اللي بتقول ايه بقى؟ ولا يخالف هذا اختلاف الأصحاب في أن السواك هل هو من سنن الوضوء أو لا، فإن ذلك الخلاف إنما هو في أنه يعد من سنن الوضوء أم سنة مستقلة عند الوضوء لا منه. وكذا اختلفوا في التسميع ورفع الكفين، ولا خلاف أنهما سنة، وإنما الخلاف في كونهما من سنن الوضوء. إذا عندنا هنا إيه؟ يقول له بقى واحد يسأله يقول له السواك أشد استحبابا عند الوضوء، يقول له من سنن الوضوء، يقول له لا دي فيها خلاف، هو سنة مستقلة عند الوضوء ولا هو من سنن الوضوء؟ قال لا فيها خلاف، فيها خلاف، والكلام في أنه سنة مستقلة لا كلام عليه عند الوضوء، أما كونه سنة من سنن الوضوء فهذا هو الذي فيه خلاف. أنه سنة مستقلة عند الوضوء لا خلاف عليه، سنة مستقلة عند الوضوء لا خلاف عليه، أما هل هو من سنن الوضوء هذا هو فيه خلاف. هل زي إيه؟ هل زي التسمية؟ هل هي من سنن الوضوء ولا هي سنة مستقلة؟ كذلك غسل اليدين قبل الوضع قبل أن يضعوها في الإناء كما أشرنا، أو غسل اليدين قبل الوضوء هل هو من سنن الوضوء أم سنة مستقلة؟ فيها خلاف. طيب الراجح في المسألة، الراجح في السواك أنه سنة مستقلة، أما الفاتحة وغسل اليدين التسمية وغسل اليدين فالخلاف فيها مش مشكلة، ليس مشكلة، فكان الخلاف متكافئ. من قال انه سنة من سنة الوضوء لم يضع ماشي كده، ليس مشكلة، إن كان الخلاف متكافئ. من قال أنه إيه؟ من قال أنه سنة من سنة الوضوء لم يقع ماشي كده، والخامس عند تغير الفم، وتغير الفم يكون بالنور، وقد يكون بأكل ما له رائحة كريهة، وقد يكون بترك الأكل والشرب، ويكون بطول السكون، وقد يكون كذلك كما قال صاحب الحاول إمام المواردي يكون بكثرة الكلام. هذا الواحد يقعد يتكلم كتير، كتبت خطبة مش عارف ايه، يشرح كذا بص لا يتغير من ايه، من كثرة الكلام. الشيخ نرجع مرة أخرى لكفاية الأخيار، قال عند تغير الفم من أزم وغيره، ايه هو بقى الأزم؟ ها؟ يقول بقى الأزم اهو، الأزم هو ترك الأكل، والأزم بالفتح يعني فتح الهمزة وإسكان الزاي، وأصله في اللغة الإمساك، وذكره الشافعي وتأوله أصحابنا تأويلين، أحدهما الجوع والثاني السكوت وكلاهما صحيح. يبقى الأزم الأصل إيه؟ معناه إيه؟ ها؟ اللغة الإمساك. يبقى لما نقول عند تغير الفم من أزم وغيره يعني من إمساك، قال له إمساك عن إيه؟ قال له إمساك عن أكل اللي هو الجوع يعني، أو إمساك عن الكلام يعني السكوت، وكلاهما صحيح. ويدخل فيه ما تغير بأكل ما له رائحة كريهة كالثوم والبصل ونحوهما، ماشي كده. ذكرنا ان تغير الفم يكون بترك الاكل او بالسكوت او بالنوم، لذلك يستحب تاكيدا عند القيام من النوم، لذلك قال: وعند القيام من النوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشوص فاه بالسواك إذا استيقظ من النوم. في رواية: إذا استيقظ من النوم استاك، ورواية: يشوص فاه بالسواك. بهذه الكفاية الأخيرة يشوص، يعني معناها إيه؟ يشوص فاه بضم الشين المعجمة وبالصاد المهملة. الشوص دلك الأسنان عرضا بالسواك. الشوص دلك الأسنان عرضا بالسواك. وكان إذا قام من النوم يشوص فاه صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة يعني عديمة الحدوث بين المؤمنين. إذا قلنا يعني مش حد يقوم كده من النوم أول ما يقوم يشوص فاه ويذكر الله تعالى كما ورد من حاله صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم فيتوضأ إلى آخر المعاني الحسنة التي تبين تعلق القلب بالله تعالى حال نومه وحال يقظته. يقول هنا يشوص، والشوص دلك الأسنان عرضا بالسواك، كذا قاله الخطابي وغيره، وقيل الغسل، وقيل التنقية، وقيل غير ذلك. والصحيح الأول، الإمام النووي استار الأول على أنه صحيح، وهو أن الشوص دلك الأسنان عرضا. والذي رجع معالم اللغة فيجد أن الشوص معناه التنقية والغسل والتنظيف، فلا منع من هذه المعاني كلها، كل هذه المعاني فلا منع من هذه المعاني كلها. وإن كان اختار الإمام النووي أن الصحيح هو أن شاص فاه، يعني دلكه عرضا، يعني اشتاك به عرضا. واضح الكلام؟ قلنا له النايمين ورا دول، ناس نايمين ورا جنب العواميد وجنب الخطام بتوع أم هاشم دول. أنا في الآخر هيقول لي ماذا يا أم هاشم؟ يعني ما فهمناش حاجة. مش كده؟ وكذا السواك مستحب في صلاة الجنازة والطواف، إذ يطلق عليهما صلاة. صلاة الجنازة صلاة، يستحب كذلك ويتأكد الاستحباب في السواك عند صلاة الجنازة وعند الطواف، حيث إن الطواف كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاة. طيب، نستكمل الكلام. نستكمل كلام الطاعات الأخيار، نوضح الألفاظ. يقول: واعلم، في كفاية الأخيار، واعلم أنه يحصل الاشتياك بخرقة وبكل خشم مزيد. يحصل الاشتياك إذا لو الواحد حط لف على فضاعه خرقة واستاك بها حصل الاشتياك، وبكل خشن مزيد. أي شيء خشن مزيد استاك به حصل أصل السنة. ولكن العود أولى، العود أي عود أولى، والأراك أولى. إذا أي عود، لو أنت عود نخل، عود زيتون من العيدان بتاعة النخل والزيتون، هذه جائز أن يستاك بها. ولكن الأولى أي أن يستخدم في اشتياكه عود الإيه؟ عود الأراك. والأفضل كما يقول أن يكون بيابس مدية بالماء، كما فيذكر هنا الشيء. ويستحب غسله ليستاك به ثانيا. هذه المسائل الأولى، ما بما يحصل الاشتياك والأولى في الاشتياك، ثم الأفضل في أن يكون السواك قد مدي بالماء، ويستحب غسله ليستاك به ثانيا. طب ولو استاك بإصبع غيره، لو استاك بإصبع غيره وهي خشنة أجزأ قطعا. إذا لو واحد يحط إيده في بقى الثاني يشوكه بيها جاهز، هذه مسألة فقه لا أكثر. أو لو كان واحد يسوك ابنه مثلا ولا حاجة، لأنه يقول وكذلك يستحب أن يعلم الصبية الاستياكة حتى يتعود عليه بعد ذلك، كما يعوده الصلاة في سن 7 إلى 10 ليتعودها، ويعوده الصيام، ويعوده بقية الآداب، فمما يعوده في ذلك أن يعوده الاستياك كذلك. سورة الشيخ هنا ما ذكرنا. وفي إصبعه خلاف، في إصبعه واحد بقى بيستجد إصبع نفسه بقى، واحد معه السواك وجيب يطلع إيه صباعه من جيبه ويستجد إيه. هل يجب أن يشاهد صباعه في جيبه عشان يستجد إيه؟ ماشي. وفي إصبعه خلاف، الراجح في الضربة لا يجزئ، الراجح في شرح المهذب الإجزاء، وبه قطع القاضي حسين والمحامدي والبغوي والشيخ أبو حامد، واختاره الرياني في البحر. ولا بأس أن يستاك بسواك غيره بإذن، أحد يقول له أف سواك غير ممكن يقدر يستاك به، لا، لكن هذا الأمر يجي على طبيعته كما يقال، يعني لا يتأخف منه، ليس به شيء في الشارع. ويستحب أن يستاك بيمينه وبالجانب الأيمن من فمه، وأن يمر على سقف حلقه إمرارا لطيفا وكراسيه أضراسه، يعني يستاك باليمين ويستاك يبدأ بالإيه بما يمين أسنانه كما ذكر، ثم يمره على سقف حلقه وكراسيه أضراسه إمرارا كما ذكر، وينوي بالسواك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب كما أشرنا عند دخول المنزل وعند إرادة النوم. نعم. ليه؟ نعم. إيه؟ الأدراس دي من فوق. أيوة دي. نعم. الاستياك باليسرى ذكره بعض الحنابلة زي ابن مفلح كده في الآداب الدرج الشرعية، ذكره الإمام ابن مفلح الاستياك باليسرى على أن اليمنى هذه للإيه لطهوره وغيره من الأمور الشريفة، واليسرى للاستنجاء والمسائل والتنظيف يعني، فحملوا هذا المعنى. ماشي. هل هو هذه المسألة خلاف شديد؟ قال المسألة قريبة، استاك بيميني استاك بشمالي، ولكن الوارد عند مذهب الشافعي أن المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم، فكان على هذا الحال. فرش الأسنان، فرش الأسنان بالنية. نعم. شوف على السواك، فرش الأسنان، فرش الأسنان. نعم. بالنية تبدع السواك. أيوة، ما احنا قلنا مش تبدي، قلنا يجوز بها يحصل بها المقصود، إنما إيه الأولى؟ وبعدين هو يمسك فرشة أسنان يدخل بها الصلاة، وهي كل صلاتين ركعتين يطلع الفرشة ومديله. ممكن ما فيش ما، بس مش بس ده الإجزاء مش السنة، فرق بقى عشان نتعلم، نقول له يجزئوا عشان في ايه اللي طلع لنا اليوم دي عدم الفارق بين الإجزاء وبين السنة، إذا ما كانش سنة يبقى بدعة، وهي دي هذه المشكلة. لذلك قلنا ايه المسألة هنا يجزئ ويحصل الاستياك بايه كما ذكر الشيخ بخرقة وبكل خاشي وبأي عود، ولكن الأراك أولى، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ ها؟ معلش بقى، ما نقولنا في اختلاف في ترجيحات الإمام من النووي نفسه، في ترجيحات في اختلاف في ترجيحاته في كتبه بين الروضة وبين شرح المؤدب وبين التحقيق وبين شرح مسلم، ومن بلنا المعتمد في نهاية المطاف الأول هو شرح المهذب ثم التحقيق ثم الضوضاء إلى آخر. حاضر. نعم. شرح المهذب التحقيق الضوضاء. أيوة. استياك. خد بالك انه الاجزاء ده بيقول له ايه؟ طب انا ما لقيتش غير صواع يعمل ايه؟ يبقى لو نوى بالسنة وما لقاش غيره ان شاء الله ياخذ الثواب. مش واحد معود اراك ويقول لك يا لسه طلعه من جيبي ويجي مشتاق بصباع. فرق الفقه هنا اهو. فهمنا؟ فينا ها؟ يستقبل الاثنين بس هو انا لسه عايز المسألة اهي. اقولها لك الاول ونخلص اللي احنا فيه. هاي. صباع وصباع غيره. صباع ده من جسمه. صباع غيره اكنه بيستخدم حاجة من بره زي الاراك. فاهم؟ ماشي دي؟ طيب نقول بعد ايه؟ يوزع الممنوعي حكم المسألة هنا في الاستياء. أما حكم المسألة فقوله أنه في الشيخ إيه هنا في كفاية الأخيار ذكر إيه المسألة المتوسطة في الإيه في الكلام وريحنا اختصارا يعني. إنما هو في شرح المهذب قال أن يستاك بعود بين عودين، يعني بعود لهو خشن يجرح اللثة ويدنيها، ولهو طري إلى الدرجة التي لا ينظف بها ولا يحصل منه مقصود الاستياك، فيكون سواكا بين ايه؟ بين سواكين او عودا بين عودين، لهو جاف ولهو رطب، وان كان خشنا نبداه بالماء. الشيخ هنا اتصل على هذه المسألة بس وقال اهو والافضل ان يكون بيابس نبديه بالماء وريحنا. انما هي الاصل هو الاصل اذا رجعنا اليه فهذا هو المعنى. لذلك قال لا استاك بيابس ولا رط بل بمتوسط، كذا قاله أصحابنا، قالوا فإن كان يابسا نداه بماء. هذه المسألة الأولى التي ذكرها في كفاية الأخيار. وبأي شيء استاك مما يزيل التغير والقلح أجزأه، كذا قال أصحابنا. أما الإصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف. بعيده ايه طبيعة كده زي ايه اخوانا ما ينفعش ايه استاك بيها، انت بعيد كشنا شوية زي ايه زي اخوانا ماشي. فان كانت خشنة ففيها اوجه، الصحيح المشهور بقى من المذهب لا يحصل. او الشيخ رجح ايه بقى؟ انه يرجح ايه الصحيح المشهور انه لو استاك بيدي لا ايه لا يجزئه حتى لو كانت خشنة، ولا خلاف في أنه إن كانت رطبة إذا لينة يعني إذا طرية لا خلاف في أنه لم يستاك. طيب وإن كانت خشنة ففيها خلاف. الصحيح المشهور بقى في المذهب أنه لا يجزئ. زي قال لأنها لا تسمى سواكا ولا هي في معناه. وبهذا الوجه قطع المصنف وجمهور العلماء وجمهور العلماء المذهب الشافعي. والثاني يحصل لحصول المقصود، والثالث إن لم يقدر على عود ونحوه حصل وإلا فلا. ماشي كده. طيب الإمام النووي قال قال والمختار الحصول لما ذكرناه. المختار الحصول، المختار اللي هو ايه؟ ك كلام النووي اللي هو المختار قصده ايه؟ قصده ظاهر. ها المختار الحصول لما ذكرناه. ثم الخلاف انما هو في اصبعه، اما اصبع غيره الخشنه فتجزئ قطعا لانها ليست جزءا منه، فهي كغيره كالاسنان يعني الاشياء التي ينظف بها اسنانه. وبيزودنا بقى فائده الامام النووي يقول: وفي الاصبع عشر لغات. الناس اللي نايمه بقى، الناس جايين قدامي قاعد يناموا هنا قدامي، اتفرجوا عليا ويناموا. وفي الاصبع كم لغه بقى؟ حاجه فائده ايه؟ اللغه كم لغه؟ عشر لغات. ضم الهمزه مع ايه؟ مع ثلاث حركات في البيه، وفتح الهمزه مع ثلاث حركات في البيه، وكسر الهمزه مع ثلاث حركات في البيه، والعاشره اسبوع. اذا نضم الهمزه نقول ايه؟ ها؟ اصبع ادي، وايه؟ واصبع واصبع الآلة الأولى. وبعدين نفتح الهمزة نقول إيه؟ أصبع وأصبع وأصبع، ونكسر الهمزة نقول إيه؟ إصبع ويصبع ويصبع. هذه تسعة والعاشرة أسبوع، أدي عشر لغات إيه؟ إصبع. طب إيه بقى أفصح؟ قال أفصح قلنا كسر الهمزة مع فتح الليل، فتح الباء إصبع. ماشي يا بيه؟ ماشي يا نعم. ها؟ والأفصحهن كسر الهمزة مع فتح الباء إصبع. فهمنا العشر لغات جاهم ازاي؟ نعم نعم. مسائل بقى التي تتعلق بالسواك في نهاية الكلام. الأخ اللي كان بيسأل هي أن يستحب السواك، قال المصنف: والمستحب أن يستاك عرضا، عرضا يعني بالعرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: استاكوا عرضا والدهنوا غبا والتحلوا وترا. الحديث لا أصل له، حديث لا أصل له. ذكر المصنف انه يقول هذا الحديث لا اصل له. قال الشيخ ابو عمرو بن صلاح رحمه الله: بحثت عنه فلم اجد له اصلا ولا ذكرا في شيء من كتب الحديث، واعتنى جماعتهم بتخريج حديث المهذب فلم يذكروه اصلا. ماشي. وهذا الذي ذكره الشيخ من استحباب الاستياك عرضا بالعرض يعني هو المذهب الصحيح الذي قطع به الأصحاب في الطريقتين، وقد صرح جماعة من الأصحاب بالنهي عن الاستياك طولا، وصرح صاحب الحاوي بكراهة الاستياك طولا، فلو خالف الاستياك طولا حصل السواك وإن خالف المختار. فالمهم كل ذلك قريب، فأن يستاك عرضا أن يستاك طولا، ولكن إن استاك طولا أن يأخذ حذره ألا يبني لثته كما ذكر. الشيخ يقول: وأوضح صاحب الحاوي كيفية السواك فقال: يستحب أن يستاك عرضا في ظاهر الأسنان وباطنها، ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسيه أضراس. إذا الحقيقة الصفة التي ذكرها الشافعي اعتمدوها، وخلافها قريب مع أي من غيره، استاك طولا استاك عرضا مسألة قريبة، إنما ما ذكره الأئمة هنا هذا الذي يقوله صاحب الحاوي، فيقول: يستحب أن يستاك عرضا في ظهر الأسنان وباطنها، ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسيه أضراسه، ويمره على سطح حلقه إمرارا خفيفا. أما جلاء الأسنان بالحديد وضربها بالنبرد فمكروه، لأنه يفضي إلى ضعف الأسنان وانكسارها ويخشنها فتتراكم عليها الصفر. دي مسألة تانية فيها كراهة، اللي هي ضرب الأسنان على سبيل التنظيف، وإنما الوارد فيها ما أفعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الشيخ بقى ايه في قوله والعبد اولى والاباط اولى؟ يقول قال اصحابنا يستحب ان يكون السواك بعود وان يكون بعود اراك. قال الشيخ نصر المقدسي الاباط اولى من غيره ثم بعده النخ اولى من غيره. فقال المتولي يستحب ان يكون عودا له رائحه طيبه كالاراك. واستدلوا للاراك بحديث موجود حديث ابي هريره الصباحي رضي الله عنه قال كنت في الوفد يعني وفد عبد القيس الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر لنا باراك فقال استاتوا بهذا. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القبيلة سوى أبو خيرة الصباحي رضي الله عنه. ماشي المسائل السواك ذا الأخيرة التي ذكرها الشيخ. قال أصحابنا بقية الكلام يستحب أن يبدأ في الاستواك بجانب فمه الأيمن. الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في ظهره وترجله وشأنه كله، وقياسا على الوضوء أنه يبدأ كذلك بالأيمن. قال القاضي حسين وينوي ذي الإتيان بالسنة ولا بأس للاستياك بسواك غيره بإذنه. الحديث الصحيح فيه قال ويستحب أن يعود الصبي السواك ليألفه كسائر العبادات وذي لا ينبغي التقصير في الاعتداء. قال الصينوري ويستحب إذا أراد أن يستاك ثانيا أن يأكل مسواكه، وهذا يحتج له بحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك ويعطيني السواك لأغسله له فأبدأ به فأستغرق ثم أغسله فأصفاه إليه. فسأل أخبرنا ليش كده هذا السواك عشان تغسله بجوهدان إيه فأستغرق به ثم تغسله فأصفاه إليه يعني تغسله إيه كانت إيه هبة رضي الله عنها وتتبع ما ضعف من النبي تبركا به صلوات الله سلامه. أو حديث حسن رواه أبو داود بإسناد جيد كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك ويعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك يعطيني السواك فأغسله فأبدأ به فأستاك. هي الجملة دي الأول في المستاك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم أغسله فأدفعه إليه صلى الله عليه وسلم. ونظر حكم بتاعت البدع بقى اللي اخوانا بيقولوا عليها يقول الامام النووي اهو عشان يقول لا يستحب ان يقول عند ابتداء السواك اللهم بيض به اسناني وشد به لساني وفرد به لهاتي او لهاتي لهاتي وذلك في رياضنا الرحمين. وهذا الذي قوله وان لم يكن له اخر فلا باس به فانه دعاء حسن. اخر واحد بيحب البدع هذه المساله ماشي هيجي يقول لي ده ملوش اصل وانت رحت يدي عند السواك وهو بكلام الامام النووي عشان يعرفوا ان المساله قريبه شويه مش كل حاجه بيضع بيضع بيضع بيضع. ويقول له وهو ذا الذي قوله وان لم يكن له اصل فلا بؤس به فانه دعاء حسن. واحد بيدعي موجود اللهم ثبت بالهات وشد لي أسناني وبيض وأسناني كذا كذا يقول مبتدع وروح النار شبه ولا أعلم إزاي طبعا. فاكرة الناس بقى تحفظ لبعض فصل السواك مش تحفظ الكلام لذا كانوا في المرة الموضوع المرة وهذه المرة انتهينا ما ممكن في السواك يعني ما نريد بعد ذلك أن نثبت من الكلام فرائض أو موضوع ما يتعلق بالعبادات الجميلة معنا الكلام فيها وفقها ونظر فيها. إخوان يسعد من الله شوية وشان أنا نجد وتعدينا العشرين درس ومش حد وكل وعودهم في الآخر دور لمدد يا أمو هاشم مفيش مدد يا الله ويتذاكر على اسم الله تعالى ويستعين به ويفقه هذا التربوة. ها؟ هاي النبور الأسئلة ولا الأحاديث الأول؟ نذكر الأحاديث الأول. أحد يبتغل السلعة قلت بخوانا ما عاد شيء بفارع من الوضع ده قال بدون شجار في ما هو بخوانا بدل نقول في الوضع اللغز بتاع الناس عشان يبقى متراكب. قال واللي كتب في الوضع ده الوحدة يتبقى نعيد ده الوصيلة في الوضع ده ودي عادة الوضع ليس الصدوية المصورة والمزائي الحبيب السعود صلى الشبور وعن أبو السمح رضي الله عنه قال أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصل بذلك الرجال والبشر من ضغر الولاء والسم قدر الله عبده قوله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصلون بذلك الجبرية ويرشوا من دول المبلغ وقال الله الدرود والمسلم وصحى الله الحول مكان الأقدام وأن تمر عليها أقدام الناس فهذا امتهان لها لا يجوز أبدا مطلبة العلم لا يجوز أن يضع الكتاب إلى جوار رجله على الأرض يمشي عليه ويمر عليه وفيه كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحوز شرف العلم وفضل العلم هذا الذي ينتهي من كلام الله تعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نرى بعد ذلك إن شاء الله تعالى كتبا كتب العلم موجودة على الأرض. وكنت أرى أسوأ من ذلك من يضع كذلك المصحف على الأرض، يضع الكتب ويضع عليها المصحف، هذه لا تليق أبدا بطلبة العلم الذين يوقرون الله تعالى ورسوله كما قال ما لكم لا ترجون لله وقارا. سؤالي فاتكم نفسي بعد بدأنا كما ذكرنا في المرات الماضية فصلا جديدا، وهذا الفصل قلنا انه فصل من الفصول التي تحتوي على الفقه وعلى امور العبادة وعلى المعاني المطلوبة من اللغة وغيرها. وهذا الفصل كذلك كما اشرنا فصل سهل، يعني على الطلبة يكون سببا عشان المرة الماضية سببا لانشراح الصدر بعض الشيء مسائل العلم وتخفيفا على الطلبة في هذه المسائل، وإن كان ذكرنا المسائل وكذلك الطلبة يعني أتعبون في فهمها. وهذا الموضوع موضوع السواك، سهلة سهلة في العلم وما كان ينبغي أن تأخذ ذلك كله، ولكن كما شاءنا حتى يتعلم الناس الفقه الصحيح والتعبد الصحيح لهذا الفقه، وكذلك حتى يكون الكلام فيها سببا لاتساع مدارك الناس في طلب العلم وفهم العلم والأدلة والكلام الذي يجعل منهم بعد ذلك طلبة من حملات الشريعة الصرامين ما شاءنا. أن السواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم، وهو هذا كلام المد وغاية اختصار يعني الذي هو مشروح في كفاية الأخيار، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام من الصلاة. وذكرنا المتذكر المرة الماضية حد فاكر ذكرنا أول كلمة قلنا السواك ومعنى السواك. معنى السواك إيه؟ ها؟ عبد الفاكر معنى السواك؟ معنى السواك إيه بقى؟ اسمه للآلة واسمه للآلة. ها؟ اسمه للآلة واسمه للآلة. اسمه للآلة واسمه للآلة. سواك اسمه للآلة واسمه للفعل. ده نفسه ده السواك. طيب وبعدين اشتكى يعني إيه بقى؟ ها؟ اشتكى حتى كلمة اشتكى عن ايه؟ ها؟ كان ذلك ذلك ولا نظافة؟ طيب ويقال عليه ايه يطلق على السواك ايه بقى؟ ها؟ يطلق عليه ايه مسواك بكسر الميم كما ذكرنا. قلنا ساكى يسوك فاهو، لما اقول ساكى فاهو إذا لابد من ذكر الفهم، لو قلنا الساك لا يصدر الفهم، لا يطول الساك فهمه، مش كده؟ أنت فاكر؟ طب الفهم بالمشددة الميم بتاعتها مشددة ولا مخففة؟ نقول الفهم ولا الفهم؟ الفهم كده ولا الفهم؟ ها؟ مخففة ولا مشددة؟ طبعا شكلكم مش هيجيبوها معايا البر يعني. السواك الى اخر الكلام. وبعدين في الاصطلاح طب السواك معناه في اصطلاح الفقهاء؟ ها؟ استعمال عود او نحو. ايوه اقرا بقى اقرا من اللين يعني. استعمال عود او ايه؟ او نحوه في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه. ما معنى سواك في اصطلاح الفقهاء؟ هل فاكر؟ طيب السواك سنة، لا سنة بعد بمعنى إلى يعني أن السواك ليس واجبا، هو مستحب عند جمهور العلماء. وهذا إيه الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ وقفنا عند كلمة سنة هذه كثير. ها؟ وذكرنا بعد ذلك السواك مطهرة للفم مضات للبطن، وذكرنا معناها. أنا نقضي بقى الدرس الثاني في مراجعة الكلام في السواك. مين اللي ما ذكرش الدرس بعد ما روح؟ ما ذكرش الدرس يرفع ايه؟ كلهم ذاكروا، كلهم مش عارفين يردوا؟ حاجة جميلة قوي. طب ومين اللي ذاكر؟ مين اللي ذاكر الدرس بعد ما روح؟ يا هو دي النسبة دي ضعيفة، مش ضعيفة، ده نسبة موضوع. نقول حديث ضعيف وضعيف جدا الموضوع، موضوع يعني الأصل ده نسبة ملهاش قيمة يعني. من ثلاثة يبقوا مذاكرين الدرس كويس قوي. هما دول هيبقوا حمل الشريعة؟ وصلنا بعد ذلك إلى قوله هل يكره للصائم بعد الزوال؟ قلنا فيه ايه؟ خلاف. الراجح في الضفيع والروضة انه ايه؟ يكره. ولقوله عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المد، هذا في الروضة والضفيع. وهذه رواية البخاري ورواية مسلم. قلنا لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المد يوم القيامة. ما كان اللفظتين دول لماذا ذكر؟ لماذا ذكرنا هاتين اللفظتين؟ الخلاف الواقع بين مين ومين ده من العلماء؟ خلاف الإمام أبو عمرو بن الصلاح والإمام العز بن عبد السلام، فهل يكون هذا الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة ولا يشمل الدنيا والآخرة؟ وذكرنا هذه المعاني الجميلة التي ذكرها العلماء. وبالخلاف ده وذكرنا بعد ذلك أنه لا يكره الاستياك مطلقا. وبه قال الأئمة الثلاثة، ذكرنا الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة فقط قال ذلك، وأما الإمام أحمد ففيه روايتان. ولعل الشيخ التقي الخصم عندما قال ذلك يقصد أن رواية الإمام أحمد مثلا راجحة، فيكون الأئمة الثلاثة على على ترجيح أنه لا يكره السواك للصائم بعد الزواج. وهذا ترجيح الإمام النووي خرج عن المذهب كما هو معلوم للدليل الصحيح، أننا كما قررنا في بداية الكلام أن العمل عند أهل العلم، والذي ينبغي علينا نحن المتعلمون أن يكون على طلب الدليل الصحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن المرأة لا يعدل بالدليل الصحيح شيئا مهما كان القائل بهذا القول. ولكن قد علمنا الصحيح والضعيف ليتميز العلم وليتميز الفقه وليعرف الصحيح من الضعيف ويتميز الراجح من المرجوح، وتتسع آفاق الطلبة في فهم الأدلة والاستنباط منها. وذكرنا الأدلة على أنه لا يكره له السواك، لا يكره له السواك بعد الزوال. إيه الأدلة بقى؟ الدليل إيه الواضح لهذه المسألة إيه؟ بفكر؟ ها؟ دليل واضح في المسألة إيه؟ ده دليل من أدلة. ده معناه ايه طيب؟ مطهرة للفم مضاة للبطن بمعناه ايه؟ العموم، مفيش تفصيل في ايه؟ في الحديث. مش كده في دليل تاني هو ايه؟ طيب في مسألة تالتة اللي هي قلناها، اللي هي مسألة قريبة قريبة في هذا المعنى، وهي ايه؟ خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لا يلزم منه كراهة الايه؟ الاستياك بعد الزواج. انه اذا كان خلوف من الصائم طيب السواك طيب على كل حال، هذه لا يلزم منها المنع من ذلك. يبقى دي كويسه زي ما قلنا كده بالبلد المره اللي فاتت، يبقى دي كويسه ودي كويسه، يبقى دي ما تاثرش على دي. فهذا باقي، وهو ان خلوف من الصائم طيب عند الله من ريح المسك، وهذا باقي انه يستياك لانه مطهره للفم مرضاه للبطن. يبقى العملين بالحديث بالحديثين باقيان على ظاهرهما. ذكرنا مسألة أخرى. وهي مسألة إيه؟ وهل الكراهة تبقى حتى ال... طب في وجه ثالث في المذهب، حد فاكره؟ ما قلنا يكره، قلنا لا يكره. في وجه ثالث بيقول إيه؟ يكره في الفرض ولا يكره في يكره في الفرض وإيه؟ ولا يكره في يكره في الفرض دون النفس. الناس ما كانوش فاهمينها يعني إيه يكره في الفرض دون النفس، لأن هي قلنا خوفا من الرياء، أليس كذلك؟ خوفا من إيه؟ من الرياء. يبقى لما واحد في الإيه في الفريضة يتسوق يقولوا إيه؟ ما فيهاش رياء ولا حاجة، إنما لما يجي يتسوق وفي النافلة بعد الإيه الزوال يبقى يقول لك إيه ده عاوز عرفنا النصاري. إنما لما عندما لا يتسوق في الإيه؟ النافلة دل على ذلك. إذا إيه عندما تسوق في النافلة بعد الزواج يقول لك يا عم ده مش صايم ولا حاجة، لأنه إيه بيقول إن السواك مكروه بعد الزواج، صح؟ إذا بيبعد عن نفسه في النفس الرياء. إذا لو استاكى بعد الزواج يبقى أبعد الرياء عن نفسه، لأنه يقول بكراهة الإيه بكراهة التسوق للصائم بعد الزواج. إشمعنى بعد الزواج بقى؟ بس لازم تفهم كل كلمة عشان لما يجي يقرا يعرف المعاني. عشان كده لابد ان يكون اعتماد المرء على كتاب الاخيار، ما يجيش يقول انا اعتمادها 24 مجموع، يقول له لا مجموع كبير، والمجموع ده النهاية. طلبة العلم يبدأوا بالكتب الايه المبسطة المختصرة، واحسن منها بعد الاختصار ان يصل الى هذه الدرجة العليا من طلب العلم. اما في بداية طلب العلم فلابد من الاختصار على هذه الكتب المختصرة التي تقرب العلم للطالب وتختصره، خاصة أن الوقت لا تسع لهذه الكتب الكبيرة، وإنما كما ذكرنا نحن نختار بعض المسائل ونختصر على المسألة على جزء حتى من المسألة. أنا ساعات ما بسمش المسألة كلها، المسألة كلها يبقى ندخل في كلام صعب على أفهام الطلبة الآن. والمهم في ذلك بقى بعد ذلك أن يكون التعليقات التي نذكرها هي التي تعتمدها في هذا الشرح. يبقى عندك شرح في كفاية الأخيار نفسه، يبقى عندك إيه المات وعندك كفاية الأخيار وشرحه، نشرح كل كلمة ونقول كل كلمة معناها كذا وكذا حتى يتعلم الناس كما شرنا الفقه. ولذلك يكون بعد ذلك كتاب كفاية الأخيار هذا معتمد الناس في فقههم. لما يبقى كاتب كفاية الأخيار المات وبعدين كفاية الأخيار الشرح وبعدين الشرح مشروح بقى كله كلمة كلمة متزينة، إذا أنت لما تقرأ الكتاب عارف كل كلمة في الشرح، عارف الوجهين والقولين وعارف الراجح وعارف الخلاف وعارف الروضة وعارف المجموع وعارف المهذب وعارف الرفيعي وعارف القاضي حسين وعارف بقية الأسماء، في نفس الوقت عارف الأحكام، دي سنة دي ده واجب، طب إيه الراجح منهم، وعرفت بعض الأحكام كذلك المعاني اللغوية. يعني في كفاية الأخير كتب السواك سنة، ما قالكش عن إيه سواك، شرحنا كلمة سواك، يعني إيه سواك، يعني إيه في اللغة، يعني إيه في صلاح الفقهاء، تحصل عندك شرح هذا الشرح أو توضيح هذا الشرح، بحيث عندما تقرأ كفاية الأخيار يكون مرجعا وافيا بالنسبة لك في بداية العلم حتى ترتقي إلى كتاب أي أكبر من ذلك تستوفي فيه المعاني الأكثر، أو أن تتوسع في علم آخر. أنت بقى في إيه؟ تحتاج علم هنا وعلم هنا وعلم هنا، مش هتقتصر طول عمرك على علم واحد، لن تستقصيه، لن تستطيع أن تستوعبه، وإنما هذا الوقت الذي نحن فيه يجب أن يحصل المرء من كل علم أحسنه، ونحن قد بدأنا في هذا الفقه لنحصل أحسن العلم في هذه المعاني وأحسن الفقه فيها وتوسيع مدارج الطلبة بهذه المعاني. ما عايزين بقى طلبة يساعدونا شوية عشان ما نقفلش السكة دي تاني بعد ما فتحناها ويقعدوا بقى ايه يضايقوا فيه. ماشي ولا مش ماشي؟ اخر تهديد اهو بقى. خلاص يا عماد؟ مش احباط ولا حاجة بقى، زعل بقى. طيب نستفتح بالذي هو خير، صلى الله عليه وسلم. استفتح من الكلام يقول بقى ثم السواك، وهي المسألة توقفنا عندها المرة الماضية. ثم السواك يتأكد استحبابه في مواضع، ذكرنا هذا الكلام في كفاية الأخيار، فاكر المرة الفاتت قرأناها سريعا

وهنا هي في الأحوال التي يتأكد فيها استحبابه. الثاني عند اصفرار الأسنان، ودليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعندما تتغير الأسنان تصفر الأسنان من أثر الطعام كذا وكذا، الجيل الذي يقال، إذا ينبغي كذلك ألا يتأخر المرء في أن يستاك، خاصة وقد علم أن السواك مستحب في كل حال. الثالث من المواضع التي يتأكد الاستحباب فيها عند الوضوء، وقد اتفق عليه أصحابنا وصرح به صاحب الحاوي والشامي وإمام الحرمين والغزالي وضياني وصاحب البيان وآخرون، ودليل استحبابه عند الوضوء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وفي رواية: لفرضت عليهم السواك مع الوضوء. نحفظ بقى الروايات دي، أنا بنشر الروايات دي عشان الناس تسمعها كده على تتسلى بيها. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وفي رواية: لفرضت عليهم السواك مع الوضوء، وهو حديث صحيح، رواه ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما وصححاه وأسانيده جيدة، وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الصيام تعليقا بصيغة جزم. طيب، حد خد باله من أنا فوتت حتة كده؟ حد خد باله منها؟ ها؟ هي راه الواد يقولها لي من الكتاب. حد خد باله؟ هي الحتة اللي بتقول ايه بقى؟ ولا يخالف هذا اختلاف الأصحاب في أن السواك هل هو من سنن الوضوء أو لا؟ فإن ذلك اختلاف إنما هو في أنه يعد من سنن الوضوء أم سنة مستقلة عند الوضوء لا منه. وكذا اختلفوا في التسميع ورفض الكفين، ولا خلاف أنهما سنة، وإنما الخلاف في كونهما من سنن الوضوء. إذا عندنا هنا إيه؟ يقول له بقى واحد يتقال يقول له السواك أشد استحبابا عند الوضوء، يقول له من سنة الوضوء، يقول له لا، بساعة خلاف، هو سنة مستقلة عند الوضوء ولا هو من سنة الوضوء؟ قالوا لا، فيها خلاف، فيها خلاف، والكلام في أنه سنة مستقلة لا كلام عليه عند الوضوء، أما كونه سنة من سنة الوضوء فهذا هو الذي فيه اختلاف، أنه سنة مستقلة عند الوضوء لا خلاف عليه، سنة مستقلة عند الوضوء لا خلاف عليه، أما هل هو من سنة الوضوء هذا هو فيه خلاف. هل زي التسميع، هل هي من سنة الوضوء ولا هي سنة مستقلة؟ كذلك غسل اليدين قبل الوضع، قبل أن يضعون في الإناء كما أشرنا، أو غسل اليدين قبل الوضوء، هل هو من سنة الوضوء أم سنة مستقلة؟ فيها خلاف. الراجح في المسألة، الراجح في السواك أنها سنة مستقلة. أما الفاتحة وغسل اليدين، التسميع وغسل اليدين، فالخلاف فيها مش مشكلة، ليس مشكلة. الكلام ده خلاف متكافئ، من قال أنه إيه؟ من قال أنه سنة من سنة الوضوء لم يبعد. ماشي كده؟ والخامس عند تغير الفم، وتغير الفم يكون بالنوم، وقد يكون بأكل ما له رائحة كريهة، وقد يكون بترك الأكل والشرب، ويكون بطول السكوت، وقد يكون كذلك كما قال صاحب الحاوي إمام المواردي يكون بكثرة الكلام. هذا بعض وقت يتكلم كثير، ترك غضبة مش عارف إيه إيش وحكذا، بس لا يتغير من إيه من كثرة الكلام. الشيخ نرجع مرة أخرى لكفاية الأخيار، قال عند تغير الفم من أزم وغيره، إيه هو بقى الأزم؟ ها؟ يقول بقى الأزم، الأزم هو ترك الأكل، والأزم بالفتح يعني فتح الهمزة وإسكان الزاي، وأصله في اللغة الإمساك، وذكره الشافعي وتأوله أصحابنا تأويلين، أحدهما الجوع والثاني السكوت وكلاهما صحيح. يبقى الأزم الأصل إيه معناه إيه؟ ها؟ اللغة الإمساك. يبقى لما نقول عند تغير الفم من أزم وغيره يعني من إمساك، قال له إمساك عن إيه؟ قال له إمساك عن أكل اللي هو الجوع يعني، أو إمساك عن الكلام يعني السكوت، وكلاهما صحيح. ويدخل فيه ما تغير بأكل ما له رائحة كريهة كالثوم والبصل ونحوهما. ماشي كده؟ ذكرنا أن تغير الفم يكون بترك الأكل أو بالسكوت أو بالنوم، لذلك يستحب تأكيدا عند القيام من النوم، لذلك قال وعند القيام من النوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشوص فاه بالسواك إذا استيقظ من النوم. في رواية إذا استيقظ من النوم استاك، ورواية يشوص فاه بالسواك، يعني في كفاية الأخيار يشوص، ما هي معناها إيه؟ يشوص فاه بضم الشين المعجمة وبالصاد المهملة، الشمس دلك الأسنان عرضا بالسواك، الشمس دلك الأسنان عرضا بالسواك. وكان إذا قام من النوم يشوص فاه صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة يعني عديمة الحدوث بين المؤمنين. إذا قلنا يعني مش حد يقوم كده من النوم أو أي أو ما يوم يشوص فاه ويذكر الله تعالى كما ورد من حاله صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم فيتوضأ إلى آخر المعاني الحسنة التي تبين تعلق القلب بالله تعالى حال نومه وحال يقظته. يقول هنا يشوص والشوص دلك الأسنان عرضا بالسواك، كذا قاله الخطابي وغيره، وقيل الغسل، وقيل التنقية، وقيل غير ذلك، والصحيح الأول. الإمام النووي اختار الأول على أنه صحيح، وهو أن الشوص دلك الأسنان عرضا، والذي رجع معجم اللغة سيجد أن الشوص معناه التنقية والغسل والتنظيف، فلا منع من هذه المعاني كلها، كل هذه المعاني ولا منع من هذه المعاني كلها. وإن كان اختار الإمام النووي أن الصحيح هو أن الشوص فاه يعني دلكه عرضا، يعني اشتاك به عرضا. واضح الكلام؟ خلنا نوه اللي نايمين ورا دول، ناس نايم ورا جنب العمويد وجنب الفطران بتوع أم هاشم دول، أنا في الآخر هيقول لي مدد يا أم هاشم يعني ما فهمناش حاجة. شنو؟ وكذا السواك مستحب في صلاة الجنازة والطواف، إذ يطلق عليهما صلاة، صلاة الجنازة صلاة، فيستحب كذلك ويتأكد الاستحباب في السواك عند صلاة الجنازة وعند الطواف، حيث أن الطواف كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاة. طيب نستثمر الكلام، نستثمر الكلام. نستكمل كلام صاحب كفاية الأخيار ونوضح الألفاظ. يقول واعلم في كفاية الأخيار واعلم أنه يحصل الاشتياك بخرقة وبكل خشم مزيد. يحصل الاشتياك إذا لو الواحد حط لف على صباعه خرقة واشتاك بها حصل الاشتياك وبكل خشم مزيد. أي شيء خشن مزير اشتاك به حصل أصل السنة. ولكن العود أولى, العود أي عود أولى والأراك أولى. بأي عود؟ لو أنت عود نخل, عود زيتون من العدام بتاعة النخل والزيتون هذه جائز أن يستاك بها. ولكن الأولى أي أن يستخدم في اشتياكه عود الإيه؟ عود الأراك. والأفضل كما يقول أن يكون بيابس نضيه بالماء كما سيذكر هنا الشيء. ويستحب غسله ليستاك به ثانيًا.